وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة مضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله مر معكم أن الوتر أعم من الصنم ويطلق على كل ما قصد من نوع من أنواع العبادة من دون الله عز وجل، سواء من القبور أو سواء من دعاء المقبورين أو سواء من المشاهد تلفزيون أضرحة وغيره. الله عز وجل يقول: إنما تعبدون من دون الله أوثانا الوثن أعم من الصنم، إنما تعبدون من دون الله أوثانا تعبدون تلك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسحر، والطاغوت الشيطان كان أعم من ذلك، لكن هذا بعض أفراده عند بعض أهل العلم، وهذا مروي عن ابن عباس وعن مجاهد والحسن وغيرهم أن الجبت تطلق على السحر والطاغوت تطلق على الشيطان، وبعضهم يقول جبت كعب بن أشرف، وبعضهم يقول الجبت كلمة تطلق على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر وغير ذلك. قال تعالى أيضا: أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. أيضا هذا كله تحذير من عبادة الطاغوت. وقال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا أيضا في قصة أصحاب الكهف، وهي من الذرائع التي يتضرع بها أهل الشرك حينما يبنون على القبور مساجد ولا يجتمع في دين الله عز وجل مسجد وقبر، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما بني أولا يهدم، كما قال شيخ الإسلام. فهؤلاء يتذرعون بهذه الشبهة، والآية ترد عليه: قال الذين غلبوا، لأن المسألة هي مغالبة وليست اتفاقا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والأحاديث فيها من أعلام نبوة الشيء كثير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل الإخبار وليس على سبيل الطلب: اتبعون سننا من كان قبلكم، اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، وهذا حدث في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتبعون سننا، وبعضهم يقول سننا، فجائز سنن بالفتح وهو أولى، وجائز سنن أيضا عند بعض أهل العلم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا من أعلام النبوة كما مر معنا. وكذلك حديث ثوبان لما دوى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض، فرأى المشارق والمغارب، ورأى أن ملك الأمة سيبلغ ما زوى الله عز وجل له منها، حدث أيضا هذا وسيحدث. ورأيت من هذا أن يتسع الملك في كل أرجاء الأرض حتى يكون شمالا وجنوبا، وإنما على قدر ما زوي النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض سيبلغ ملك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نعم كلام شيخ الإسلام أيهما بني أول؟ أيهما بني أول؟ أيهما بني أثنين؟ بني سليم يعني سليم على الأول ما في مشكلة زاد طبيعي مش أنا اللي بقول شيء الإسلام سوستوا عن اللي هو إذا ماشي فضل الشيخ مسائل قال وفيه مسائل تفسير آية النساء تفسير آية المعنى طبعا عفوا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون المضلين الأمراء طبعا والعلماء والعباد الذين يحكمون في غير علم فيضلون الناس كما قال سبحانه وتعالى عنه وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل فأخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الأئمة المضلين قال الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل من المؤمنين السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد السابعة التصريح بوقوعها في هذه الأمة في جمع كثيرة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضارب الواقع وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئات كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة طبعا هذه الطائفة على الرجل من أقوال أهل العلم تكلموا في تعريفها إلا أنها ليست محددة البلدان وإنما هي في كل زمان فبعضهم يقول الطائفة المنصورة السواد الأعظم من المسلمين بعضهم يقول أهل الحديث وبعضهم يقول أهل السنة فأهل الحديث قول ابن المبارك الإمام أحمد وبعضهم يقول أهل السنة شيخ الإسلام الصحيح أنه أن هذه الطائفة المنصورة تجمع شتات العلوم وأنها غير محددة الأزمان يعني لا توجد في زمن دون زمان بل في كل الأزمان لكن ليست محددة البلدان هذه الفرقة الثانية الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قلة فهذا يوضح حال أهلها وأنهم غرباء وهذه من سمات هذا الدين هذه الغربة من سمات هذا الدين إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء هذا في مسلم في غير مسلم من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير أن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وما ذكر ربنا تبارك وتعالى الكثرة إلا في معرض الذنب ولا ذكر القلة إلا في معرض المدح وقد قال فضيل بن عياض الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وفرق الغواية ولا يضرك كثرة الهالكين فهؤلاء أهل الحق ومع قلتهم فإنهم لا يضر بمن خذلهم ولا من خالفهم فمعهم الأمن والاهتداء طالما أن معهم التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء في الدنيا والآخرة هم يشعرون بالأمن في مساجد العراق وفي كهوف أفغانستان وغابات الشيشان ويعملون التجارة مع أهل فلسطين ويعيشون مع الجوع والمرض في الصومال هم أهل الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة العشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة الثانية عشرة نفي من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغاربة وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا ينفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسمي بعضهم بعضا وخوفه على أمتنا الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمتنا الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. انتبه في بيان قوله حصر الخوف على أئمة من أئمة المضلين، لأنهم يتكلمون بالشرع ويتكلمون بالدين، فيجب على كل طالب الحق ألا يتعصب لشيخ ولا لجماعة، وإنما يتعصب للحق بدليله من الكتاب والسنة. فنحن لا نتعبد الله عز وجل بتأليف الشيوخ ولا العلماء ولا العباد، نقبل أيديهم ونقبل أرجلهم، لكننا لا نرفع من فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. إذا بلغت في العلم مبلغا فلا يجوز لك أن تقلد شيخا طالما أنك تملك الأدوات عن البحث والتحري، وإياك واتباع زلات العلماء حتى لا يجتمع فيك الشر كله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. واعلم أن العلماء قد يصلوا إلى درجة الكمال في الإيمان، لكنهم لا يصلون إلى درجة العصمة، وكذلك ليست كل أقوالهم صواب دائما وأبدا، فما زال الأخير أو الآخر يرد على الأول، والكل يعيش بوسطية وإنصاف وعدل. أما ما يحدث الآن من التناوخ الألقاب والرمي فهذا ليس من سمات السلف رحمهم الله، ولا من سمات طلبة العلم الذين يفهمون ما معنى خلاف السائق ويطبقونه تطبيقا عمليا، يعني ينزلونه من الكتب إلى الواقع. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة المضلين. فنحن لا نتبع أحد على حسب هوانا، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى موضحا أسباب اختلاف الأمة، أرجع إلى ثلاثة منها اتباع الهوى، خاصة في اتباعي لا أقول زلات العلماء وإنما ترجيحات العلماء. فمن يفتيك بشيء وهذا يفتيك بشيء وهذا يفتيك بشيء، في نظر الأمثلة كما كان الوقت لا يتسع، لكن نحضر من الأئمة المضلين. والأئمة المضلين قد يدخل فيهم العلماء، قد يدخل فيهم الأمراء، قد يدخل فيهم العباد، كما قال الشارع في هذه المسألة. نرجو من الكلام قوله وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. هذا ظاهر. لو أنك الآن فتشت في خريطة العالم، كنت أخطو الجمعة من باب المسجد، فلو تحط إيدك على أي مكان في العالم على أي خريطة تعجبك، هتجد دماء المسلمين، تجد دماء المسلمين تنزف. من مين؟ من المسلمين. دماء المسلمين من المسلمين تنزف. فالسيف إذا وقع لن يرفع، لن يرفع إلى قيام الساعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل التحدث هذا وقع، إخبار بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، ولا ندري لعله من علامات الساعة تلد الأمر بتها، على قول بعض أهل العلم في معنى الحديث. كل هذا وقع. قال باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله ويؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر الطواغيت كهانا كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قالوا فقتلنا ثلاثة سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السحر في اللغة فهو صرف الشيء عن حقيقته، فتقول العرب ما سحرك عن كذا يعني ما صرفك عنه. وتعني السحر في اصطلاح العلماء أنه كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز وجل، كلام مؤلف للساحر يعظم فيه غير الله سبحانه وتعالى، وتنسب إليه فيه مقادير الكائنات. وهذا تعريف الإمام العربي المالكي رحمه الله تعالى. فالسحر أيضا له بعض المعاني ما لطف وخفي ودق، وله أيضا صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، وأيضا من معانيه ما يقع خداع تخيلات لا حقيقة لها، ومنها ما يقع بمعاونة الشياطين بنوع من أنواع التقرب له. هذه كلها معاني تطلق على السحر. تنازع العلماء في مسألة هل السحر حقيقة أم خيال؟ فذهب أهل السنة وجمهور العلماء إلى إثبات السحر وأن له حقيقة كغيره من الأشياء الثابتة، ولم يخالف ذلك إلا المعتزلة ورأس الماتريدية المنصور الماتريدي وبعض الأشاعرة، وكذلك خالف ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى على غير عادته وخالف في هذا الأمر. استدل طبعا بالآيات من شر النفاثات في العقد، استدل بقول الله تعالى يعلمون الناس السحر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، واستدل من السنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه سحر وسحر في مشاطة، وكان السحر في بستان بني زريق. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من استخرج هذا السحر، فكل هذا يدل على أن له حقيقة. أما المخالف استدل بعمومات قوله تعالى يخير إليه من سحر أنها تسعى، فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحر أنها تسعى، أو أيضا قول الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا سحر عظيم. فالسحر له حقيقة، هذا رأي جمهور أهل السنة وجمهور العلماء. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان أن بنوع من أنواع الرقص، كان يخير إليه أنه يأتي نساء ولا يأتيهن، يعني نوع من أنواع الرقص كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا كثيرا ما يقع للإنسان من يكون في المنام، أنه يرى أنه يأتي نساء في المنام وفي الحقيقة أنه لا يأتي أحد، فلا ينبغي أن يكون هذا في اليقظة، وقد كان هذا هو مصدر سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه فقال الله سبحانه وتعالى من اشتراه يعني من فعل السحر ما لو أخر من خلق يعني من إيه من السحر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في مسألة جاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين، إما أن يميز ما فيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه. وهذا أما الأول فجائز، يعني يميز ما فيه كفر من غيره، وهذا لا مقدور فيه إلا من جهة الاعتقاد. فمن سلم اعتقاده جائز له أن يتعلم الفرق بين السحر وبين الإيه وبين غيره. أما الثاني شيوخنا بعضهم يعرف كيف السحر بيشتغل من الألف للياء، بيعرف كيف يشتغل السحر من الألف للياء. فيتعلم السحر إما أن يميز ما بين الكفر عن غيره، وإما أن يزيله. فالأولان ما فيش مشكلة طالما أن الاعتقاد سليم. أما الثاني أنه بيتعلم السحر لإزالته عمن وقع فيه، ما فيش مشكلة، بس إيه في كلام. إن كان لا يتم إلا بنوع من أنواع الكفر والفسق فلا يحل أصلا. أما كان يتعلمه بطرق عادية فقط في خطوات فهذا لا شيء فيه. ولهذا إنه رحمه الله تعالى يقول في مسألة تعلم السحر، يقول إنه حرام وإن كان فيه نوع من أنواع الكفر ماشي بسكتيه، وإلا يقتل، وإلا يقتل. وأما إذا لم يكن فيه كفر فإنه إيه يعذب. وأما المسألة الأخرى مسألة كفر الساحر، فرأينا هو رأي الشافعي رحمه الله تعالى خلافا للجمهور الأئمة الثلاثة الذين يقولون أنه كافر. فنحن نعتقد رأي الشافعي في أننا نقول الساحر صفر لنا سحرا، فما وصف فإن وصف لنا كفرا حكمنا عليه، وإلا فإنه قد يكون بعض خداع وتموهات وغير ذلك. أما حد الساحر فهي ضربته بالسيف، كانت الأحاديث لا تنطلق إلا أن عمل الصحابة قوي ذلك. الله تعالى أعلم. إيه؟ يعني حضرتك التعايش بمعنى العلم وليس العمل بالسحر، مش عشان الأولى بس. إحنا بنتكلم كلام واضح. ولو آخر مش هيستدل. أما لو اللاعب العام واحد من العوام شغال هياخد كلام على مزاجه ويروح يتعلم برضه. لكن المفترض أن يبقى فاهم الكلام، إنه بيتعلم بيعرف هو أصلا مش هيتعلم الخطوات اللي من الكتب يقرأ فيها في السحر بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. أما كان عايز يعرف التفاصيل فلابد على أي سحر حتى لو جاب الكتاب. يعني حتى ولو جاب كتاب السحر دي مش هيعرف يطلع. قال فيه مسائل الأولى تمسك. لا عشان بس الشيخ على وشك. ثم نضربش بعد عشرون. الأولى تفسير آية البقرة، تفسير آية النساء، تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعد ذلك؟ هذا الشيخ ابن تيميه يتكلم في مساله السحر يكفر فيه. ماشي، اذا كان يقتل ولا يستتاب فهل هنا يقتل رده ولا حد؟ رده ولا حد؟ حد. خلاص يبقى لا يكفر. لا يكفر عفوا. لا يكفر لو كان حدا فلا يكفر. ماشي، الساحر يكفر وبعدين يقتل وحد الساحر ضرب. فإذا كان واحد يبقى إيه؟ مش ردة. قال باب بيان شيء من أنواع الساحر. قال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عقل عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأياكة والطرق والطرقة والطيرة من الجلد. قال عوف الأياكة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رمة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرب ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العطاء هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجنة. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن بعض الفصاحة منه. حديث اختلف في تصحيحه ما إسناده ضعيف وكما ذكر العيافة هي زجر الطير. زجر الطير كان يصنعونه في الجاهلية، فإذا أراد أحد أن يخدم على شيء يزجر الطير، إن ذهبت اليمين استبشر وإن ذهبت اليسار أشاء. فنهوا عن ذلك كما نهوا أيضا عن الاستحسان من الأزلام، وأبدلنا الله عز وجل بدلا منهما صلاة استخارة. إن العيافة والطرقة يخط بالأرض، قد يكون هذا مقصود به الرمان الذي كان يكتب على الأرض ويخط خطوطا على الأرض ويستدل بها في أشياء في ذهنه تعلمها على حوادث ستقع. ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي ومنا رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وثق خطه فذاك يقصد أن هذا النبي كان يخط بوحيه وأن له الوحي الآن. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال إن العيافة والطرف والطيرة من الجبت، خلاص من الجبت، فطبعا التشاؤم. وكذلك من اقتبس شعبة من النجوم التنجيم في اللغة مصدر من الفعل نجم، وهو مأخوذ من النجم وهو الكوكب، وأما المنجم فهو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيت النجوم ويستدل بها كما هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، يستدل بسير النجوم على الحوادث الأرضية، فيستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فمن اقتبس شعبة من النجوم أخذ وحصل ماشي، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فعلم النجوم المتعب هو ما يتكلم فيه الحوادث التي لم تقع، كأن يستدلون بغير علم في المطر وتغيير الأسعار. أما ما يحدث بأمور علمية فكمعرفة أوقات الصلاة أو هبوب الريح وغيرها فهذا لا شيء فيه، فهي عبارة عن أجهزة علمية يضعونها في الصحراء ويقيسون بها سرعة الرياح وغير ذلك. وهذا ما رجحه الخطابي رحمه الله، كذلك الشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله عز وجل. أيضا من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر، ومن سحر فقد أشرف، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بعض العلماء اختلفوا في مسألة النفث عند الرقى، فمنعه بعض العلماء وأجازه قوم آخرون، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث الرقية، وهذا حديث عند العلماء فبعضهم على الجواز. ومن تعلق شيئا وكل إليه تعلق ما قال عنه وإنما قال تعلق. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي أنه من علق وتعلق بها قلبه وكل إليه. قال: باب ما جاء في القرآن ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهم عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي على سند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني عن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله تعالى: الأعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المصروف ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عامة الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبدا وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبدا. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القرآن ونحوهم. فالكهانة كسر الكافي مصدر كهنة، كهانة إذا صار كاهنا، وهو من يقضي بالغيب. وقيل الكاهن هو الذي يتعاطى خبر الكاهنات في مستقبل الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: من أتى عرافا فسأل عن شيء تصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. فسؤال الكهان ينقسم إلى أقسام. هناك مجرد سؤال للكاهن فهذا حرام، لأن العقوبة ثبتت لمجرد السؤال. وسؤال فيه تصديق واعتبار للقول فهذا كفر، لأنه يصدق أو لأن فيه تصديق له في علم الغيب. أن يكون السؤال من باب الاختبار فهذا لا شيء فيه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن صائب الذي اختلف الصحابة في كونه الدجال أم لا، فكان يسأله سؤال اختبار: إني خبأت لك خبأ حديث. أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فهذا مطلوب بل هو واجب. فقال: من سأل عرافا أو من أتى عرافا فسأل عن شيء تصدق. فالرواية قال: من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قال الترمذي عقب هذا الحديث، وهذا يعني على التغليظ ماشي، وهذا على التغليظ كقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أيضا فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم ذكر في الحديث الآخر: فليتصدق بدينار، إن صح الحديث، في اختلاف بين أهل العلم فيه، وما حديث من سنة الألباني. فلو نسيان حائط كفر لم يحق فيه بالكفار. والدليل كذلك انه لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. المرفوع هنا او عدم القبول هنا هو الايه؟ الثواب. اما الصلاة فتسقط بادائها كما يقول النووي رحمه الله تعالى لا اجر له فيه، لكن لن يجد في الايه؟ في الصحيفة 40 يوم ما تقومش لا صلاة ولا غيره، ما يسألش انت صليت فيهم او ما صليتش، كأن ال 40 يوم دول مش موجودين في حياتك خالص. خلاص، من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول أيضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وذكر كلام البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على الطب أيضا في معالم السنن كذلك. أما ليس منا من تضايق أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، مفهوم يعني هذا الكلام. كذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوه. فهذا فيه نوع من انواع استخدام الجن واستخدام الانس للجن على ثلاث احوال. كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، فهو يرى عليه رحمه الله ان الانسان قد يستخدم الجن في طاعه الله عز وجل كان يكون له مؤمن من الجن يأخذ معهم العلم ويتلقى منهم ويسعى في توصيل هذا العلم اللي هو الجن يعني، فيستدل بالجواز. طبعا هذا من أحلام الطلع على هذا، استدل الحديث الجن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أطلع على هذا. أو أن يستخدمه في أمور مباحة، أن يكون مثلا إنسان اطلع عليه جني فاستخدمه في أمور مباحة فهو يذهب إلى أن الأمر جائز بشرط أن يكون الأمر مباحا. واستخدام في أمور محرمة كالشرك وغير ذلك فهذا محرم أيضا. مسألة طبعا مسعى. أما المسائل، المسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جهل، حروف أبا جهل يسمون الحروف الأبجدية اللي هي أبجد هوز حطي كلمة سعفس قرشة دخل ضدر هذه نعم في ماشي. هذه حروف أبي جهل، تعلم هذه الحروف على قسمين، إما أن يتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك فلا شيء فيها، وإما أن يتعلمها يعني ويربطها بسير النجوم وحركات النجوم والطلوع وغروب النجوم والنظر في النجوم ليستدل بالموافقة أو المخالفة على ما يحدث في الأرض، فهذا محرم كما ذكر علامة الحجاز ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولو حدث هذا الابتلاء واختبار من عند الله سبحانه وتعالى وكثير بيصدقه بلو شهادة. وأظن كلام شيخنا كلام في المسألة معاه، لو كان الإنسان حالك مشهور جامد هو حتى يقول إيه؟ يقول ما حد ما خلوش هو اللي يفحر ولا حد يفحر، خرج كبروا أنتوا الحرج. بس هي المشكلة تأتي من ناحية الاعتقاد، إن هو كده في نوع من أنواع التصديق. هي المشكلة، فيها نوع من أنواع التصديق، إنه مش هتفحر إلا لو أنت مصدقه. حتى لو انت مش مصدقه هتبقى قلبك ايه؟ يعني ميال شويه. قال باب ما جاء في المشرط عن جابر ان رسول الله لا حكم الابراج ابراج السحر ولا حكم الابراج يا رجل الحمل هو حرم واحد على التوقع يقول لك النهارده هتتجوز وتطلق على عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرتي فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفعه فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. النشرة من النشر وهو التفريق، قال ابن منظور رحمه الله، وهي رقية يعالج بها المريض والمجنون، يعالج بها المريض والمجنون، وهي في اصطلاح العلماء حل السحر عن المسحور، وهي نوع من انواع الرقية والعلاج، يعالج من يظن ان به السحر، كما قال الامام ابو سليمان الخطابي والامام ابو السعدات الكثير رحمه الله تعالى. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فهذا تماما كحديث ان الرقى والتمائم والتوالى تشرك، كان هذا في بدء الامر، كان هذا في بدء الامر الى ان استقر التوحيد في قلوبهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن إيه. فبالتالي النشرة هنا لما في حديث عائشة ألا تنشرت، فهذا يدل على جوازها. ولهذا لما سئل سعيد بن المسيب رجل به طب سحر يعني أو يؤخذ عن امرأته رجل مربوط أيحل عنه أو ينشر، وأظن قال أو ينشر تشديد، قال لا بأس، قال إيه؟ قال لا لا بأس. القيم ذكر هذا أن النشر حل السحر على المسحور نوعين، واحد من عمل الشيطان والثاني رقية وتعوذات وأدعية. إعلان السحر له طريقتان، الأول استخراج السحر، الثاني استعمال النشرة وهي الرقية التي يرقى بها صاحب الآية. وبعض العلماء كان يقرأ بعض الآيات، كان يقرأ بعض الآيات ويضع الأقراء في إناء ثم يصب على رأس المسحور. الآية مثلا في سورة يونس عليه السلام، فلما ألقى قال موسى ما جئتم، فلما ألقى قال ما جئتم، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يدفع عن المفسدين، والله حق بالكلمة ويقطع دابر الكافرين، والآية الثانية فوقع العقوبة بطل ما كانوا يعملون. بس والأساس إنما صنع قيد ساحر ويوم ساحر حيث أتى. وهذه الصفة جاءت عن الإمام عن الشعبي رحمه الله تعالى، ويحيى بن سعيد والإمام المزني والإمام الطبري، ونقل ذلك عنه ابن حجر وعبد الرزاق صاحب مصنف بن عبد البر، طبعا ترتيب عبد الرزاق وابن عبد البر وابن عبد. حتى الكتب اللي موجودة في مسألة العلاج دي شيخنا وغيره هي معروفه في التجربه، فبعض العلماء يقف عند النص، الرقيه تكون فاتحه الكتاب، تكون مثلا كتاب الكرسي، فاتحه البقره، المعوذات والادعيه، وهذا ما نميل اليه. اما شيخنا فوضع هذا لان هذه الايات اولا عمومات القران والنزل من القران وهو شفاء ورحمه، ثانيا علم في التجربه انها لها تاثير قوي على الجن، فالامر في ذلك واسع والله تعالى اعلم. قال باب ما جاء في التطير، خلنا ان ما احفظناش اللي عنده سلك كفار. نحن متأخرون جدا. استنى من الشيخ. عشان نجمع الأسئلة بقى بين الأوراق. قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. وقول تعالى قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غولا. ولهم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرف. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره. وله من حديث الفضل بن عباس أن إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال لي باب ما جاء في التطير فرق بين الطيرة والتطير أن التطير هو الظن السيء الذي يقع في القلب. التطير هو الظن السيء الذي يقع في القلب. أما الطيرة مترتبة على هذا الظن السيء بعد أن يتطير يأتي الطيرة. ماشي؟ فهي شيء إيه؟ مترتب على شيء. يبقى الطيرة مترتبة على التطير. عرفنا مسألة الأسماء والصفات كده تزايات كده الذين ألحدوا في الأسماء والصفات عرفوها فسموها الصفات الألحاد الأولية. ماشي؟ هم يريدون التنزيل. ما وقع للأسماء أو الصفات في القلوب موقع التشبيه لا جواب له إما التحريف وإما التأويل كما يزعمون. فالتطير ظن سيء في القلب. بعد ما يتطير يغلي يبحث عن الطيرة. باب ما جاء في التطير قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا قوم فرعون لما يحدثه شيء ربط من العيش فيقول إيه إذا جاءتهم حسنة قال لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه دمش منهم أنتم. خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى معروفة وهي مجاوزة العلة إلى من صاحبها إلى غيره. وهذه العدوى تقع لكنها تقع بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا يولد ممرض على مصح وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالنفس هنا ليس لقوى العدوى وإنما لكونها تؤثر بذاتها فالعدوى قد لا تنتقل. الأم تفضل جنب الولد فترات طويلة جدا الآخر والعكس مرض جنب زوجها والمرض يقول عنه بأنه معدي لكن لا يصيب. خلاص ده يدل على أن الأسباب تؤثر في بعضها لكن الأسباب غير مستقلة بهذا التأثير وإنما التأثير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة طيرة معروفة ولا هامة ولا صفر. طبعا حديث يوسف تأثير العدوى لكن التأثير ليس أمرا حتميا. طيب في دليل الهامة بعضهم يقول البومة و فهي طير من طيور الليل، فكان يتشاءمون به كما قلت الأعراب، فكان يتشاءمون به إذا رفعت على بيت أحدهم فكان يقول نعت إلي نفسي، نعت إلي نفسي. وصفر بعضهم يقول هي حية تكون في بطن، تكون في البطن تصيب الناس والمشية، وبعضهم يقول صفر الشهر، شهر صفر، فكانوا يؤجلون الزواج والتجارات وغير ذلك في هذا الشهر تشاؤما. خلاص. وعندنا تتم هذا الحديث أن الشهم إذا كان وإن يكن ففي ثلاث، في المرأة والإيه والدار والفرس. فشؤم المرأة، شؤم الدار أن تكون ضيقة، وفي جار السيد. فشؤم الدار كما يقولون شؤم المرأة أنها لا تلد، فالدار تكون ضيقة وجار السيد، والمرأة لا تلد وتكون صليقة اللسان. وقالوا شؤم الفرس الدابة ألا يغزى عليها، وهذا قريب من قول النووي رحمه الله تعالى وكثير الخطابي وابن حجر أيضا. فقال لا عدوى ولا ثورة ولا همة ولا صفر ولا نوم. النوم طبعا هيأتي اللي هو مطالع النجوم. خلاص. ولا نوم ولا غولة، بعضهم يقول أنها من جنس الجن والشياطين اللي بيسمحنا إيه؟ اسمه إيه؟ أمنا الغولة. فقالوا يظنون أن هذا أن الغول هذا يتراءى للناس في الفلاة أي في الصحراء، وأنها تتلون في صور شتى تضل الناس عن الطريق. قال ويعود الفأ، قال وما الفأ؟ الكلمة الطيبة. قال فيه مسألة الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا، يعني إلا وقع في قلبي هذا. والإمام الترمذي رحمه الله جعل هذا من كلام ابن مسعود. الشيخ الألباني يذهب إلى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه إدراج، وأنه ليس فيه إدراج، فيقول إنه الطيرة شرك وما منا إلا، أي وقد وقع في قلبي نوع من هذا، ولكن يذهب الله به التوكل. يعني أخذ الأسباب تذهب هذا الإيه؟ توقف على أخذ الأسباب تذهب هذا التشاؤم من الإيه؟ من القلب. قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائرهم معنا، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفاء ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفاء، الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقوله من ولده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. لماذا تطير نفي التوحيد؟ من شيء أن المتطير يقطع توكله على الله عز وجل ويعتمد على غير الله في طيرة هنا في استسلام الأذنان فأي شيء. ثانيا أن القلب تعلق بأمر الله حقيقة له، عبارة عن ما؟ عبارة عن إيه؟ تخيل. وهذا يقول إيه؟ بالتوحيد، فالتوحيد ما هو إلا عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده؟ فعشان كده التطير نافي التوحيد أو كمال التوحيد. قال: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير هذا أو غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يلخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة،